في السكن الجامعي بجامعة الملك سعود يوجد مسجد في أحد المباني في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة امتلئ بالمصلين مما يحدو بالبعض أن يصلي في الدور الثاني عن طريق الميكروفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟ معروف العلماء لا يصح، في قول بعض العلماء يصح، فلا حكم المؤمن أن يصلي وحده والجماعة معه، كل دور يصلي وحدهم، إلا إذا كان بينهم ويدل عما يريهم عن الدور الثاني ويشاهدون لو انقطع الصوت ورضى الإمام وأهل المؤمنين فلا بأس، أما مكان ما دام بعضهم لا يرى بعضا لم يهل المكبر فقط فلن ينبغي عدم المتابعة كما نص عليه يوم من العلم، وما يكون كل دور له أهل يصلون فيه إلا من يتسر مكانين معهم، وإذا تيسر مكانين معهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجد أو محل معين إذا كانوا لم يكن هناك مسجد حتى يصلوا جميعا، فإذا تعذر ذلك وكل جماعة صلوا وحدهم في المحل من نسائهم.